خذني بقرب قلبك فأعبدك، خذني بقرب قلبك فأعبدك وهو من مثلك، أغني من مثلك، وأغني من مثلك، أغني من مثلك. هللويا، بارك اسم الرب. الله يباركك غسان، بركك حبيبي. احنا فرحانين بوجودك وانا برحب بيك في برنامج هنرنم. ربنا يخليك. ما جيتش ليه المره اللي فاتت يا اخي؟ حصلت ازمه طريق نقول ولا بلاش؟ اقول احنا ما بنخبيش حاجه على الشعب. كان باين من ثلاث اسابيع كده 29 يوم 29/11 حصل. كان في انتخابات هنا في مصر. ايوه. فلا الميكروباص عارف يجي لي بتاع السات ولا انا عارف اخد تاكسي واروح. ايوه. انا بعدين خرجت في الشارع بشوف قبل 3 4 ساعات كده الناس نايمه في العربيات. العربيات يعني واقفه والناس نايمه. عربيات واقفه والستات والعيال المساكين نايمين كلهم عاملين كده مستنين العربيات تمشي عشان يوصلوا الدور يروحوا الانتخابات. بس احنا مصرين انك تكون موجود معانا ومنور هنرنم. هو الرب. وده ترحيب من القلب يعني مني ومن المشاهدين. انا متاكد محبتك في قلوبهم وفريق بدايه جديده. مرحب كمان بفريق بدايه جديده المعتادين اخويا اشرف زاهر امير مينا باسم صمويل وعضو قديم في بدايه جديده ماجد جيتار قديم من بدايه جديده. بنرحب بيك يا ماجد موجود معانا. احنا في اجواء الميلاد والحقيقه وانا بفكر في بدايه الحلقه في بدايات التفكير في الحلقه جوايا افكار متضاربه يعني امواج متلاطمه وحطيت كل الافكار دي قدام الرب وقلت له يا رب ما بين الاجواء الاحتفاليه اللي فيها بعد اجتماعي حلو ان احنا نشوف بعض ونتزاور ونشتري بعض الملابس الجديده ونفرح وما بين المشاركه مع كل الاحداث المحيطه وما بين المشاركة مع الكثير من المحتاجين تعزية في هذه الأوقات في البلاد عامة وما بين المعنى الأصيل للميلاد إن إحنا نفرح بوجودك على الأرض ومجيئك ومحبتك لينا فإحنا هنعمل كل حاجة يعني كل ربنا هيبعته لينا من ترانيم ومن دعوات طلباً لحضور الرب في قلوبنا شخصياً وفي عائلاتنا وفي بيوتنا هنعمل كل ده في حلقتنا من خلال الترنيم ومبسوطين بوجود أخونا غسان ومفاجأة كمان بعد شوية ومفاجأة ثالثة وحاجة رابعة يعني حلقة ربنا يدينا النهاردة حلقة مميزة. مبسوط إن احنا نبدأ استهلال بتسبيح اسم الرب غسان. أمين. ومبسوط بالعالم اللي على كتفك ده. أنا اتخدعت فيه افتكرته علم مصر عشان هم هو نفس الألوان تقريباً. لكن انتوا عندكم نسر اصفر احنا عندنا الله اكبر وثلاث نجمات بالاخضر امين واسود واحمر امين بالطبع. الله يوحد المتوحد ويميز انا بالمناسبه دي يعني عاوز اقول لاحبائنا العراقيين انا يعني بتكلم مصري علشان الكل يفهم الكلام ولا اني اريد احكي عراقي بس شو اسوي لهم يعني منين ما بتريد تحكي يفرض الامر يفرض الواقع يفرض علينا فسامحونا قبل ما نرنم ترنيم عراقي انت مقيم في مصر ليك قد ايه؟ احنا جينا 95 6 6 تقريبا ايه احساسك في مصر؟ من انت مغترب انت هنا متغرب ولا ايه احساسك حاسس بص يعني احنا جينا مصر عشان مصر قريبه من العراق يعني الناس المناخ, المناخ كده يعني والاهم من ده وده انه مصر فيها الميديا كويسه كبيره الاعلام المسيحي الاعلام المسيحي صوت وصوره فهنا في انتاج اكتر هناك ما كنتش اقدر اعمل حاجه وما فيش استوديو مثلا كويس اقدر اسجل فيه يعني انت جيت 95 ده بعد الحرب باربع سنين بعد الحرب لا بعد الحرب بسنتين سنتين الا بس فوتت جزء كبير من الاوقات الصعبه اللي في العراق انا فاكر كنت في العراق مره ومش عارف تيجي وتقريبا كنايس كتير كانت بتصلي انك تقدر يمكن كنت رحت وجيت ولا ده لا ده قبل الحرب قبل الحرب كان في ايام الحصار ايوه ولا كنا بنصلي لحد تاني ولا ايه انا كنت بصلي لك ممكن انا هو في كذا خدمات حصلت وكان المفروض انه اجي لكن ما كانش في فيز والكلام ده وما حصلش طيب انت اخترت الترانيم الحلوه انا عايز افكر في الحقيقه طبعا الكريسماس ووقت الميلاد زي ما كنت بقول بيحمل اجواء مفرحة. لكن احنا هنتكلم على الحاجتين، على الأجواء المفرحة وطلب حضور الله في بيوتنا وحياتنا، ونتكلم كمان عن الناس اللي بتمر بظروف صعبة. ما هو أصلي الميلاد بيجي وقت رأس السنة، وبعض الناس عندها زي مثلا بفتكر الأحبة أهالي الأفاضل اللي توفوا أو استشهدوا في كنيسة القيامة، كنيسة القديسين في اسكندرية، أو قبلهم ناجي حمادي. إحنا بنشارككم ونشاطركم المشاعر ونقول لكم إحنا مش فرحانين بس كناحية اجتماع، إحنا فرحانين بوجود الرب اللي بيعزي وبيدي قوة ويشدد. أخونا غسان يشاركنا بترنيمة حلوة عراقية يعني، بس سهلة تتفهم لكل اللغات، بتقول رغم الظروف، رغم الظروف، رغم أي ظرف جه عشان يسيء لحدث، يسيء لشخص، أو يضايق أو يمنع الفرح، لكن رغم الظروف هناك فرح جاي مع السيد المسيح ومحبته لينا على كوكب الأرض لكل الناس. تفضل يا أخي غسان، تحب تقولي عن الترنيمة دي؟ هي الترنيمة هتكون ماينس ون، بموسيقى مصاحبة يعني من التليفون. نعم. الجميل العجيب ده. رغم الظروف الصعبة والعالم كله محتار، ثقتي بيك تكبر بيك يا إله البر. أيوة. ويزيد إيماني ويزيد اتكالي ويزيد اعتمادي، وابقى إلك محتاج. أيوة. محتاجك حبيبي، محتاجك تجيني. أمين. يعني تجيني وتطيب أنيني من الألم والآه. رغم الألم والحسرة اللي بقلوب الناس. أيوة. أعيش وياك براحة لأنك ملجأ خلاص. أمين. أمين. الله يبارك. أيوة. أنيني من الألم والآه. الله يباركك يا أخي غسان، الله يباركك. يباركك حبيبي. كلماتك وألحانك هي نص ونص، كتبها الفكرة كانت بيته قرار، أخ في العراق اسمه قحطان عدنان، وكمان هو عملنا سي دي مع بعض، هو لي هو أخ قحطان. بس أنا يعني في وقتها سألته قلت له عندك إيه، فاداني بيته قرار. أيوه. وبعدين أنا كملت بيت واللحن ألحان. صوتك فيه شجن خاص، أنا عارف أرض الرافدين يعني مليئة بالإحساس ومليئة بالصلوات كمان. بصراحة هي يعني هي معمولة لأهل العراق مخصوص. في حاجات كتيرة بتحصل يعني هناك، أنا أعرف ناس كانوا بيحبوا ربنا، جت ضغوط وجت مشاكل عليهم، فقدوا حاجات، فقدوا أحبة، سابوا ربنا، قالوا ربنا فين؟ أيوة. ليه بيعمل كده؟ ليه ما اداناش؟ ليه ما عملش؟ ليه وليه وليه وليه؟ وبيتسألوا ما بينهم ما بين نفسهم، وليه وليه؟ وبيقعدوا يسألوا رب ليه يا ربنا عملت كده؟ ليه حصل كده معانا؟ أيوة. في حاجات أنا لازم أقول يا رب شكرا، ده واحد. اتنين، لازم أقول كل أعمالك صالحة يا رب. أيوة. وإلى الأبد رحمتك. التلاتة، ما ينفعش أبقى في اللي أنا فيه، ما ينفعش أنه الشيطان ياخدني في اليأس اللي أنا فيه، عشان هي أكبر مصيادة عنده اليأس يصطدني فيها. بس أنا شاعر أنه في كلمات الترنيمة وأنا بقول له محتاجك تجيني، هي ربما ما تكونش، ربما أنا في وقت بحتاج للتسبيح، لكن أيضا بترمي في حضن ربنا. يعني تعبان أصي برضو ساعات يا أخي غسان، ساعات لما تقول لحد أشكر، هو دي خطوة تيجي بعد ما يلتجئ للرب، والرب كده يدفيه بمحبته فيبتدي الجرح يتعالج، ولما يبتدي الجرح يتلم يبقى عنده استعداد. فالترنيمة كانت بتقدم حالة الاحتياج ده. أمين. يعني لو حد بيعدي بظروف في العراق أو في سوريا أو في مصر أو هنا قاعد معانا في الاستوديو بيعدوا بظرف زي كده، مش بالضرورة يقدر يقدم تشكرات وتسبيح، ده كويس جدا، ومش عايزه كمان يقع في بلاعة اليأس، لكن يجي الحضن ربنا يقول له محتاجك. الترنيمة اللي جاية كمان ليها معنى، يعني عايز أربطها لأن المعنى ده من أروع ما يكون. كان في كتاب صغير كده قريته، كان كاتبه حضرة الشيخ نعيم، اسمه أشتاق إلى الله. الفكرة بتاعته بتقول إنه الناس بتعبر عن اشتياقها لربنا واحتياجها لربنا، بس هذه فكرة تمثل سطح الأمر. عمق الأمر إن الله هو اللي بيشتاق إلينا وبيسعى إلينا، وأكتر سعي وأكتر تقديم الشيء لما تجسد وجان على الأرض، ومش بس كده، ده بيحط جوانا الاشتياق ناحيته عشان نروح له. فوقت تفتكر لو انت بتدور على ربنا انه ده يعني انت بتدور في متاهة، ده هو اللي حط جواك الاشتياق عشان تدور عليه، وهو اللي جاي ناحيتك، ولما رآه من بعيد نزل ووقع على عنقه وقبله. في كتاب صغير برضو بيتكلم على وقع على عنقه، بيقول ايه يعني ما معناه بالبلدي كده، هرابوس، يعني قاعد يقبل فيه. الصورة دي قدمتها لنا أختنا لولو في الترنيمة اللي جاية. أنا للأسف مش عارف اسم الكاتب، لكن لحن لولو من أروع ما يكون من الترانيم، أروع ما يكون. الرب بيكلم كل واحد بيها، ومن ساعة ما طلعت على صوتك يا أخي غسان، وربنا استخدمك من خلالها في فريق الحياة الأفضل، وأنا يعني ببارك الشخص اللي كتبها ولولو وحضرتك فيها، شاركنا بيها، أنا لست أرجوك. أنا لست أرجوك لكي تبقى معي، إذ أنت ابني إنما لك الاختيار، فاذهب بعيدا حيثما شئت، ولكن أنا سوف أبقى هاهنا في الانتظار. تنطلق من حقن لذا بالفراغ. لا لم تكن ابني فقط بل كنت لي كل الحياة بيومها وبأمسها. والآن تلتمس الرحيل كأنما تسهو المفارقة نفوس أجسادها. أنظر لعينيك فأبصر عزمها. إذا كنت أنت تحبها وتريدها لكن سيأتي عليك يوم يا بني فيه ستستجدي وتلتمس الصديق ويضيق عيشك حتى تأتي نادما. ولسوف ترجع آخذا نفس الطريق لكن قلبك لن يكون كعهده إذ سوف تحمل في الحشا جرحا صحيح. أما أنا سأظل منتظرا هنا في اللهفة الأولى وفي شوق العميل. الله يباركك يا غسان. التنيمة دي بتدوبني. أمين. بتدوبني. أمين. عايز الكلمة الأخيرة سوف تحمل هتالي من فضلك. الأخيرة خالص. أما أنا سوف تحمل في الحشا جرحا سحيق. أما أنا سأظل منتظرا هنا باللهفة الأولى وبالشوق العميق. إخوتي الأحباء هذه مشاعر الله لنا في هذه الأيام سواء كنا مجربين أو كنا فرحين بشكل الأعياد. هذه محبة فياضة كاملة لا تأتي فقط في الأعياد. الأعياد بتذكرنا بمحبة الله لكنها كاملة ودائمة في كل وقت. اللي مش شايفها اللي مش شايفها اللي مش حاسسها عشان شوية غيوم جات على حياته يروح له هو. اوعى تروح لبرنامج هنرنم ولا تروح للأخ غسان ولا أي حد. اركع عنده هو قول له رب أنا العيد مفروض يكون أحسن من كونه لبس جديد وأحسن من كونه لقاءات اجتماعية. العيد مفروض يكون بيك وأنا عارف أنك مشتاق لي. عندنا مفاجأة حلوة بعتها لنا أختنا لولو وحلقة لولو اتعادت مرتين لما الأخ غسان ما نفعش يجي المرة اللي فاتت يوم 29/11 عدنا حلقة لولو مرة كمان وجات كمية يعني محبة وتشجيع كثيرين جدا وبشكر كل الناس اللي شجعتنا عشان الحلقة الجميلة دي وبشكر بالأخص أخويا مكرم كرياكوس من كندا عشان بعت جواب طويل فيه يعني كل ما يمكن. أنا بشكر كل الناس ولولو عمل لنا مفاجأة بعت لنا حاجة منها ومن فريق الوعد ومن قناة الكارما في أمريكا بس البرنامج هنرنم أو بعتها يعني تتذاع لأول مرة في برنامج هنرنم هنشوفها. لكن معنا تليفون من بغداد. ألو ألو ألو ألو السيس عزيز أهلا وسهلا. اهلا وسهلا اخ روماني. اهلا وسهلا بيك هاني روماني حبيبي. حبيبي اهلا بيك. بتتصل من العراق؟ بتصل من العراق. اهلا وسهلا. تحب تعرف الاخ غسان احد الاسيس؟ طبعا. غسان حبيبي شلونك؟ هلا بيك قس عزيز شلونك حبيبي؟ احنا مالنا مشتاقين. تسلم لي يا ورده. مشتاقين لك انت وفرح وصافي وملاك وسما وسلام الرابع وسلام. الله يخليك حبيبي. الله يخليك. أسيس عزيز حضرة الأسيس بتتابعوا سات سبعة في العراق؟ أكيد كل يوم. طيب عايز أسألك سؤال، يعني إيه أجواء الميلاد في العراق في الظروف اللي بنسمع عنها؟ يعني شاركنا الوضع عندك وشاركنا مشاعر المسيحيين، يعني احكي لنا عشان كل المشاهدين يكونوا مع بعض نصلي على الأقل لبعض. صدق الأيام اللي فاتت كانت أيام صعبة كتير. أيوة. وحصلت تفجيرات كتير في بغداد، لكن برغم التفجيرات احنا أملنا في يسوع كبير. أيوة. وواثقين انه إلهنا اللي حطنا في المكان ده هو اللي بيقدر يحمينا من كل شر وشبه شر. مين؟ فعشان كده يعني بنشوف أجواء الميلاد، الناس جايين الكنيسة والكنيسة كانت فل، نشكر الرب، وهم جايين بإيمان وبقوة عشان يسبحوا وبيحتفلوا بميلاد يسوع المسيح. أمين أمين أمين. بنشكرك حضرة الأسيس ونشكرك لأجل مشاركتك. أخواتي المشاهدين في كل مكان، احنا بنستضيف هنا مرنمين وخدام من كل بلاد العرب، وأحب في كل مرة يبقى عندنا ضيف من بلد نصلي لأجل البلد. تسمحوا لنا نصلي دقائق لأجل العراق؟ والأخ غسان تتفضل تصلي صلاة قصيرة، وجميعنا نشارك حتى لإخواتنا اللي بيتفرجوا على التلفزيون. لو قاعد وحدك أو قاعد مع عيلتك شاركونا الصلاة، غمض عينك معنا لحظات. الأمر مش سياسي، احنا بنتكلم في أسر وناس تحتاج دعم إلهي ومد يد البركة على أرضنا في العراق. تعالوا نصلي مع بعض دقيقة. تفضل أخي غسان. يا رب بلدي محتاجة من جروحة تشفيها. أيوة. محتاجة يا رب أنه إيدك الحنونة تمتد عليها، تضمدها يا سيدنا الرب، تجبر الكسور يا رب، تقوم المنحنين يا رب، تقوي الأيادي والركب المخلعة. أمين. يا سيد الرب امطر بالروح القدس عليها إلهنا الحي، المس كل قلب كل فكر. انت يا رب السياسيين اعطي السياسيين يا رب فكر صحيح يا رب. يا رب وحد البلد، وحد الناس يا رب. إلهنا الحي ازرع المحبة في اسم يسوع ابنك يا رب، ابعث ابنك يسوع إلهنا الحي، لأن هو المحبة وهو رئيس السلام. ابعثه يا سيدنا الرب للبلاد، ابعثه للعراق يا رب، ابعثه للعراق يا رب. أمين يا رب. خلوا يعمل عملك يا رب العجيب يا رب فيها. يا رب يا رب بارك أحبائي أخوتي أصدقائي، بارك كل أهل العراق يا رب. أمين يا رب. أحميهم من كل شر شبه شر، من كل أمين يا رب. أيادي تحاول أن تعبد بالبلد وتقتل الناس، الأطفال والأبرياء والنساء. أمين يا رب. أمين. يا رب تحميهم، ضل عليهم يا رب. أمين يا رب. تحميهم أرجوك في اسمك في المسيح يسوع. أرجوك في اسمك. أمين أمين أمين. ما فيش صلاة بتضيع، مفيش صلاة بتضيع، مفيش دموع بتزرف من عينينا لأجل أمر ما إلا والرب يحفظ دموعنا في زق ويؤثر بصلواتنا. وصلاة المتضرع والساجد والطالب البركة لأجل بلده ليها تقدير كبير، لأنها مش لنفسه لكنها للآخرين. هنحتفل بأجواء الميلاد مع ترنيمة من أختنا لولو العزيزة بعتها لنا، فهنروح دلوقتي على فاصل الترنيمة دي ونرجع. اوعوا تمسكوا الريموت، خلي الريموت جنبكم وتفرجوا على الترنيمة ونرجع مع بعض نكمل مع أخونا غسان بطرس. Thank you. هاليلويا. شكرا يا لولو على الكلمات الحلوة اللي ربنا بيديها لك وعلى الألحان الجميلة، وشكرا لفريق الوعد، وشكرا لقناة الكرمة. ربنا يبارككم وبنتبارك بيكم دايما، ربنا يحافظ عليكم وافرح يا اللي بتشوفنا، لأن إلهنا عجيب. يعني إيه عجيب؟ يعني غير ما أنت متوقعه، له أعمال مجيدة، له العجب، لك ليك أنك تستعجب من أفعاله المجيدة العظيمة لما بيتدخل في كل ظروف الحلو منها والمر. إلهنا عجيب ومشير ويعطينا مشورة حينما نمر في مزالق الموت أو في وادي ظلال الموت. حلوة التنمية يا غسان؟ أكيد. طيب في حد دخل علينا كده وإحنا قاعدين ومسك المايك، أنت مين؟ صافي. صافي مين؟ غسان. صافي غسان، القمر ده يا جيز زي غسان بقدرة قادر. قدرة هو إلهنا يعمل حاجة. هو نط من الكرسي. صافي أنت في سنة كام؟ 5. أوكي، بتحب الترنيم؟ آه. عشان بابا يعني بيرنم ولا عشان؟ لا بحب الترنيم. يعني بتحب الترنيم ملوش الموضوع دعوة ببابا. يعني تحب الترنيم حتى لو ما كانش بابا بيرنم. كلام ده كلام كبير. طيب مفاجأتنا النهاردة صافي، مش بس عشان ابن غسان، لكن واحنا بنعمل كده زي بروفة صغيرة اتفاجئت بصوت رائع. تعالوا نتبارك بالترنيمة اللي جاية، تعالوا نسمع كده الترنيمة اللي جاية من صافي ذو السنة 5، ذو السنة 5 12 سنة مثلا، 10 سنين. تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية بكل انصات، صافي وغسان. امين. كنت عاوز اقول حاجة. اتفضل. الحاجة اللي انت عاوز تزرعها في ابنك لو زرعتها صح هتطلع صح، هتثمر وتجيب ثمار. احنا ما كناش نعرف انه صافي هيطلع كده، لكن اخذنا حاجة من ربنا انه ده الابن الاول هيكون اسمه صافي. ايوه. وعشان انت يا غسان بتحب وديع الصافي. انا كنت بحب ان يكون ولد واسميه صافي. أيوة. فحصل كده واداني انه ده هيكون مرنم. طبعا في الوقت ده مراتي حبلت، انا كنت بعمل تاني البوم اللي هو الالبوم الاول العراقي اسمه طبعك منان. أيوة. كنت بشتغل على المزيكا وباجي اسمع في البيت المزيكا اللي اتعملت، فكان بيعمل رتم وهو في بطن الماما. الموضوع ده حصل مرتين او ثلاثه. مش معقول. بقول لها لا، مش بتقول لي في رتم هنا وهي كانت معانا في فريق الترنيم فبتعرف الموضوع ورتم مظبوط. فباجي احط ايدي على بطنها بيعمل دب دب دب دب مظبوط كده. برجلك يا صافي؟ مش عارف كان برجله ولا بايده. وساعد ما كان يسمع حاجه كان لا اصلي بايده باب يرقص برجله بيعمل ايقاع ممكن. فالحاجه اللي انت يعني تزرعها فيه وتصلي عشانها انه تكون في ابنك اكيد هتكون. امين. ربنا يدي لك وتشوفه مرنم وخادم للرب. امين. مش للرب. بس صوت حلو لكن ايضا خادم. خادم. أمين. حقيقي للرب. كله يكون للرب. امين. امين. هنسمع كمان ترنيمه ماينس 1 بتقول هل يمكن الايمان بطفل قد ولد. أيوة. صافي حيسألني، هي عبارة عن قصة. صافي حيسأل وأنا أرد عليه. أيوة. كبابا أنه بيفهموا الموضوع وبعدين إحنا الاثنين نكمل مع بعض. أو صافي. أيوة. يسوع المسيح. أوكي. هل يمكن الإيمان بطفل قد ولد؟ قالوا يبدي الإنسان من حكم قد أعيد، وبأنه في ملء الزمن جاء ابن الإله، طفل المغار يسوع المسيح. نعم مازال اليوم إليه يسعد وينعم بالإطمئنان، فلنذهب مؤمنين به فهو كل الأمان، وخلاصنا به محب ووادي واسمه مشير عجيب في الصانين. أتانا بحبه العظيم أعطينا الحياة طفل المغارة يسوع المسيح. طفل المغارة يسوع المسيح. شكرا يا صافي. ربنا يباركك يا صافي. هايل. نشكرك يا صافي لأجل وجودك معنا. ميرسي حبيبي. معنا تليفونات. معنا فادي من القاهرة. ألو ألو. زكريا من القاهرة. ألو ألو. مساء الخير. مساء النور. أهلا بيك. كل سنة وانتم طيبين. على حضراتكم. وحضرتك طيب. وعيد سعيد علينا جميعا. أمين. ويكون إنسان إن شاء الله السنة اللي جاية سنة التعويضات. نعمة الرب. أمين. وسنة البركة اللي تعم مش بس مصر للدول العربية وبرضو يا رب. العراق. أمين. اللي أخونا غسان منهم وأنا كنت صديق لي يا وبرد معهم في العراق في الكنيسة هناك في الكنيسة الإنجليزية. أهلا أخي زكريا. كل سنة وانت طيب يا حبيبي ليك وللمدام فرح. الله يخليك. وإن شاء الله الفرحة والعيد يكون عيد سلام. أمين. عيد محبة. عيد فرح لكل الناس. أمين. أمين. شكرا ليك. شكرا ليك. ربنا يبارك فيك ويدي لك سنة سعيدة. بشكر كل المتصلين. أنا عارف في بعض المتصلين. أنا بس ليه رجاء للمتصلين. بشكر طبعا خادم الرب أخ زكريا. زكريا. أخ زكريا. أنا بشكره لأجل مكالمته المختصرة المفيدة الواضحة. أنا بطلب بس من إخواتي اللي بيتصلوا يعني يحدد المكالمة تقريبا بيبقى المدة المتاحة ليها 30 ثانية. وانت بتتصل كده حدد هنقول ايه, تشاركنا بايه, عايزنا نصلي عشان ايه, او بتفكر في ايه, في جمل واضحة عشان نقدر نتواصل معك. معايا مبادرة عايز اقولها قبل ما نكمل ترنيم وركزوا معايا. الترنيمة اللي فاتت هل ممكن ميلاد الطفل الصغير يسوع يغير الكون؟ ممكن. وانا عايز اسالك هل ممكن ميلاد الطفل الصغير يسوع, ميلاد يسوع في قلبك يغير حياتك؟ المبادره دي ليها معنى كبير قوي قوي للي قبله خلاص المسيح في حياته, لانها بتحول مسار العيد لمسار اخر. كتبها وشاركنا بيها أخونا عصام فايز. هو كتبها على الفيسبوك, المدونات اللي بتكتب على الفيسبوك وبتتنقلها الناس, الحاجات الحلوة اللي زي كده الناس بتتنقلها. وشيء مفيد جدا أن احنا نتشارك ونشكر أخونا عصام, بس الأهم نسمع اللي جاي بعنوان كنت أحب. عنوان المبادرة كنت أحب. بيقول كده: كنت أحب نلم فلوس تمن شجر الكريسمس والزينة اللي هنشتريها عشان نزين بيها بيوتنا وكنايسنا واحتفالاتنا, ونختار منطقة عشوائية أو أكتر ونعيد بناء مساكن آدمية لسكانها يعيشوا فيها كأي بني أدمين ليهم حقوق وواجبات. كنت أحب. كنت أحب نلم فلوس تمن كل تكاليف الاحتفالات اللي بتتعمل بمناسبة العيد ونفتح بيها مستشفى عيون على أعلى مستوى نسميها مستشفى دكتور أحمد حرارة, ويكون الكشف فيها والعمليات والرعاية مجاناً. كنت أحب. كنت أحب نلم تمن فلوس لبس العيد الجديد ونعمل أكبر مشروع أو مصنع يكون ما بيشغلش فيه حد غير ذوي الاحتياجات الخاصة, ونعمل له دعاية تقلب الدنيا جوه وبره مصر. كنت أحب نلم فلوس كل الأكل الفطاري اللي بيتعمل بيه ليلة العيد ويوم العيد والمدة أسبوع بعد العيد كأن الصيام لسه مكمل, ونعمل أكبر ملجأ يتربى فيه أولادنا وإخواتنا اللي فقدوا أهلهم ويطلعوا منه أحسن رجالة وستات في العالم. كنت أحب. كنت أحب نعمل أكبر حصالة في العالم تدخل موسوعة جينيس أو جينيس, نعمل أكبر حصالة في العالم وتتحط في ميدان التحرير وكل ولادنا يروحوا الميدان يوم العيد ويحطوا فلوسهم فيها, ويتعمل بيها أكبر مركز لرعاية وخدمة وتأهيل أطفال الشوارع. ويا رب، بيقول كده عصام في مدونته، ويا رب ده يحصل قريب. ولغاية ما نقدر نعمل كل الحاجات دي وأكتر منها كمان، أشجع كل واحد وواحدة يعرفني أو ما يعرفنيش، عصام بيتكلم عن نفسه، شيل فلوس من أي حاجة، حوش فلوس من أي حاجة، مش الزيادة اللي عندك تركنها على جنب، لا، حاجة من الاحتياج الأساسي وحطها في أي حاجة محتاجها، حد محتاجها. روح قدمهم أنت وولادك وعائلتك لأي مشروع أمثلة المشاريع اللي بيذكرها: مشروع مدينة أحمد زويل، مستشفى القلب في أسوان بتاع دكتور مجدي يعقوب، أي دار أيتام. دور على، هو بيقول كده في ملحوظة في غاية الأهمية، دور على الأكثر احتياجاً، ما تروحش للمشهورين اللي بيعرفوا يلموا فلوس، أو أي جمعية بتشتغل مع أطفال الشوارع، دور على الأكثر احتياج، ما تروحش للمشهورين اللي بيعرفوا يلموا فلوس برضو. ملحوظة: اوعى تقول ده كلام خيالي أو كبير أو نقط أو أي حاجة، أي كلام من اللي يخلي ضميرك مستريح إنك ما تشاركش. ممكن أقولك الجملة دي تاني: اوعى تقول ده كلام خيالي أو كبير أو أي كلام أو أي كلام من اللي يخلي ضميرك مستريح إنك ما تشاركش. هنقدم الحاجة اللي في إيدينا ونقدر نعملها، وربنا هيبارك فيها ويعمل الحاجات اللي ما نقدرش إحنا نعملها. وتقدر تقول كمان أي اقتراحات وتنشر الفكرة على قد ما تقدر. عصام فايز، مصري وأفتخر. احنا بنشكرك يا عصام في برنامج هنرنم، وياريت لو في الكنترول يدخلونا عصام على التليفون. مش ده معنى أكبر للعيد أحبة؟ يعني يحصل إيه فكرة الناس تقول إن إحنا ما ناكلش أكل في يوم العيد؟ يحصل إيه يعني؟ ما إحنا هنأكله تاني يوم هنصحى جعانين برضو. يحصل إيه إنك أنت بدل ما تشتري لبس واتنين تشتري نص اللي أنت بتلبسه، نص الاحتياج، والجزء الآخر أو اللبس التاني يبقى من ملابسك القديمة؟ يحصل إيه؟ أقول لك يحصل إيه؟ يحصل إن ملكوت ربنا يمتد وعمل ربنا يمتد وسط الناس. يحصل الناس تشوفك وتمجد أبوك اللي في السماء عشان تعرف تحب. يحصل الناس تقول عليك دول مش بتوع ترانيم وكلام وخلاص، دول بيعملوا. يحصل الناس تقول دول من أهل البلد وبيخدموا وبيقدموا. يحصل إيه؟ يحصل بركة لما تقرر إنك تدي جزء من اللي معاك حتى لو كان احتياج لحد محتاج. أنا بدعو للمبادرة دي إن إحنا نتبنى حاجات زي كده، يمكن لأنها جت لنا بدري ما عرفناش نحدد حاجة معينة، وندعو للجمع ليها. أنا بدعو المحطة هنا، محطة ساعة 7، إنها تتبنى بعض المبادرات تعمل كده، وحضراتكم وكنايسنا ناخد مبادرات ونقدم رسالة للمجتمع ونقول لهم إحنا من هنا وبنحب هنا، المسيح علمنا نحب هنا. شاركنا بإيه يا أخي غسان؟ عندنا لست الترانيم كبيرة والوقت بيعدي. هل جئت ربي، هل جئت سيدي، ربي سيدي في زمرة الأطفال، وأنت سيد الورى وملك الجلال، وأنت بتقول القرار لو عارف الترنيمة فاقبل مليكي سيدي، فكر تعبر عنها بصورة عملية عشان نخرج خارج حيز الكلمات الجميلة وننطلق إلى العالم الرحب، الحياة الحقيقية. فكر في حاجة تعملها. مين؟ هل جئت ربي سيدي في زمرة الأطفال، وأنت سيد الورى ومليك الجلال، فاقبل مليكي سيدي طول المدى تعبدي، أنت الرفيع سرمدي في الأرض والسماء. هل جئت ربي سيدي في لهفات الرضيع مضحيا بمجدك وعرشك الرفيع. فاقبل مليكي سيدي طول المدى تعبدي، انت الرفيع السرمدي في الارض والسماء. هل جئت طفلنا الحبيب بأذرع العذراء، وأنت تحمل الورى بالحب والهناء. فاقبل مليكي سيدي طول المدى تعبدي، أنت الرفيع سرمدي في الأرض والسماء. وهل ركعت طفلانا بالشكر والدعاء؟ وكم قلوب قد أتت إليك بالرجاء. فاقبل فاقبل مليكي سيدي طول المدى تعبدي، أنت الرفيع سرمدي في الأرض والسماء. فاقبل مليكي سيدي طول المدى تعبدي، أنت الرفيع سرمدي في الأرض والسماء. أمين أمين يا رب. اقبل تسبيحتنا واقبل أيضا تقدمتنا. معنا تليفون من أمريكا، فادي. فادي من أمريكا، ده أخو زوجتك يا غسان. فادي ألو. هو التلفزيون عنده ده، انا بيوصل فيها ربع ساعه دي. فادي حبيبي اقفل التليفون عن التلفزيون، نصي او وطي. ده الراديو ده لسه صوتي. احنا مش عارفين نوصل. طيب معانا ميرا من المنيا. الو الو ميرا. الو الو اخت ميرا، اهلا وسهلا. أنا منال. منال أهلا بيك. أهلا بيك. أهلا وسهلا. ممكن أشارك في المكالمة؟ تفضلي يا أخت منال، أنت على الهواء وكلنا سمعينك. أنا من القاهرة. معلش يبقى منال فؤاد. أيوة هلا بيكي، شلونكي؟ نشكر يسوع، أنت شلونك؟ يا هلا بأم صامويل. الله يخليك، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير حبيبي، الله يخليك. أيامك سعيدة. وأيامكي. تسلمين. احنا فرحانين كثير نشوفك على شاشة التلفزيون. تسلمين، هاي بركة، هاي بركة. الرب يباركك ويستخدمك أكثر وأكثر. ويبارك عزيزتي ويباركي. عزت معاك يريد يحكي وياك. ايه وينه؟ مساء الخير. مساء النور اخ عزت. اهلا بيك، اخبارك؟ هلا بيك، انت مصري بس تحكي عراقي زين. ايه نعم. طب انا عايز ادخل، انا عايز ادخل في الخط كده وسط العراقيين دول واقول لك شلونك. انا وانت طيب وانت وحضرتك طيب. تحب تشاركنا بايه يا اخ عزت في اجواء الميلاد او حلقتنا النهارده بخصوص هنرنم؟ بشاركك انه المسيح جه عشان يدينا السلام والمحبه. ايوه. واحنا بنصلي انه السلام يسود مصر والوطن العربي. امين. وبنصلي للأخ هاني روماني إنه ربي يدينه ترانيم ممسوحة بالروح القدس. شكرا لك، ربي يباركك. وبنصلي لغسان إن الرب يستخدمه ويزيده بركة ونعمة. شكرا حبيبي، نشكرك على مداخلتك وعلى اتصالك وعلى تعييدك ونستمتع بيكم. شكرا، ربنا يباركك في عزت ويبارك أسرتك ويدي لك عيد ميلاد سعيد، وليك وللكنيسة اللي بتصلي فيها ولعائلتك كلها. هل ممكن نرنم ايه دلوقتي؟ عراقي؟ هنرنم عراقي اخي غسان ولا نقول ايه؟ ما تقولش الهم، آه ما تخافش، دي مصري. ايوه دي رمزي بشارة، ربنا موجود، ربنا أيوة. موجود. ايوه اطمن روح لطبيب الروح، ده الباب مفتوح، بابه مش مسدود. واللي خاف ليه متشال فعني، ما نقوش في ايديك وشعرك ممدود. ما تقولش الهم وما تخافش، ربنا موجود. لا اله حي ما بيمشي وملوش حدود. ما تقولش الهم ما تخافش، ربنا موجود. ده إلهك حي ما بيمشي وملوش حدود. يا سلام يا هنا طول ما هو إياك، وإيديه سندك وعليه بيسود. مسؤول عنك على طول، الهم يزول والفرح يعود، ربنا موجود. ما تعولش الهم وما تخافش، ربنا موجود. ده إلهك حي ما بيمشي وملوش حدود. ما تقولش الهم وما تخافش، ربنا موجود. لا إلهك حي ما بيمشي وملوش حدود. لو ماسك فيك ومسلم ليك عمرك وعليك على طول مسنود. ما تقولش الهم وما تخافش، ربنا موجود. ده إلهك حي ما بيمشي وملوش حدود. ما تقولش الهم وما تخافش، ربنا موجود. ده إلهك حي ما بيمشي وملوش حدود. هللويا هللويا. ربنا موجود موجود في كل الظروف، موجود في كل الأحوال، موجود في التاريخ على امتداده، وموجود في يومنا هذا، موجود في الظروف الصعبة، وموجود أيضا وهو يرتب لنا الوقت الرحب. عايز أقرأ جزء صغير كده من إنجيل لوقا وإصحاح واحد، نبوءة قالها زكريا. يقول الكتاب المقدس بالصدق أن هذه النبوءة قيلت بالروح القدس، وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا: مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه. هذا الكلام قيل عن السيد المسيح. وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه، كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر خلاص من أعدائنا ومن يدي ومن أيدي جميع مبغضينا، ليصنع رحمة من مع آبائنا ويذكر عهده المقدس، القسم الذي حلف لأبينا إبراهيم، حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا أننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم بأحشاء رحمة إلهنا الذي به افتقدنا المشرق من العلاء، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. أنا آسف الكلام ده قيل عن يوحنا، لكن شوفوا الكلام ده في أجواء الميلاد كان بيتكلم عن إله القوة وإله المجد. وفي الوقت ده الملائكة في السماء رنمت قالت وعلى الأرض السلام. طب الوقت ده كان فيه احتلال، كان فيه احتلال روماني لأرض كل المنطقة اليهودية، وكان الرومان قساء أيضا، وكان في اضطرابات في البلاد، كان في اضطرابات شديدة جدا في البلاد. فين السلام؟ فين السلام؟ يسوع هو رئيس السلام الذي يملك على القلوب. قد تتغير المشاهد الخارجية لكن يسوع يعطي السلام في داخل القلب. يسوع يعطي السلام في قلب المعركة في وسط الظروف المضطربة. إلهنا يسوع المولود الله المتجسد يعطينا سلام ونحن في قلب المعركة، بالأولى من أن يعطينا السلام ونحن في الأوقات الرحبة. صلي أن يعطيك سلام في هذا الوقت، يعطي لعائلتك سلام في هذا الوقت. صلاتنا النهاردة وفي حلقتنا النهاردة مش أن احنا نكون فرحين بالأجواء، لأن الأجواء دي بتحصل في كل بلاد العالم يعني بيعتبروها كده وقت ظريف، لكن نصلي أن وقت العيد بتاعنا ده في وقت الميلاد ده يكون موعد للسلام ولقاء خاص بيك مع الرب. معنا تليفون من أمريكا. فادي، فادي وصلنا الفادي من أمريكا. أهلا وسهلا بيك يا أخ فادي. فادي لسه التلفزيون على. ألو، وطي التلفزيون من فضلك يا فادي عشان نقدر نسمع بعض. أو الخطوط يا فادي. طيب يا فادي معلش، أمريكا بعيدة. طيب معانا تليفون من أخونا عصام فايز اللي كتب المبادرة اللي قريناها حالا. ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور يا عصام، أهلا بيك. كل سنة وأنت طيبين. وأنت طيب. وانت طيب. دي ثالث مرة تتصل بالبرنامج أنا بعدلك. أنا يعني بس النهاردة مميزة، أنت خليتني يعني متحمس لموضوع المبادرة ده زيادة عن اللزوم. من الطريقة اللي أنت حكيت قلت بيها خلتني هز لك في الشارع دلوقتي اعمل اي حاجه. بالعكس يا عصام، انت دايما الحقيقه انا بقول كده بالصدق يعني والله يشهد علي، دايما انت بتدي ايحاء للناس انهم يتحركوا، يعني بتديهم دفعه بكلامك وبتشجيعك وحركتك الشخصيه يعني. وانا بشوفك قول لنا ايه حكايه المبادره دي يا عصام. انا صراحه الوقت اللي فات كده بعد طبعا خصوصا من الاحداث الاخيره قوي اللي احنا يعني كلنا كنا بنشوفها الوقت اللي فات، طبعا مع انه السنه كمان سنه مميزه جدا، انا شايفها سنه مميزه جدا بكل اللي بيمر فيها. ايوه. حاسس انه عيد الميلاد، او حسيت يعني كنت مشغول، حسيت انه عيد الميلاد ده ما ينفعش يعدي كده، ده مش عيد ميلاد عادي يعني. دي حاجه مميزه بتحصل. أيوة. المفروض تمر علينا مرور مختلف غير كل سنه. أيوة. يعني احنا معدين على اوقات مميزه مختلفه، ثوره، احداث بتحصل في العالم العربي كله. أيوة. حسيت ان احنا ككنيسه كجسد المسيح مفروض نعلن حضور المسيح بشكل مختلف ونعلن ميلاده بشكل مختلف. احنا نفرح وننبسط ونفرح بميلاده، لكن نفسي كان نفسي يعني اللي هو نعلن ميلاده كده باشكال مختلفه. كنت احب كنت احب انا بقول لك من كلامك انت قلت كنت احب. كنت احب دي كلها كانت عماله صور كده عماله تظهر قدام عينيا كل شويه، متخيل يعني الولاد رايحين كلهم واخدين العيديه وقرروا بدل ما ينزلوا ياكلوا ولا يتفسحوا ولا يركبوا مراجيح يروحوا في الحصاله الكبيره اللي في ميدان التحرير ويحطوا فيها الفلوس عشان اخواتهم اطفال الشوارع اللي عمالين يشخروا بيهم في كل حته يلاقوا مكان يتعلموا فيه ويطلعوا منه. يعني الصور اللي انت قلتها كلها دي كلها عماله صور تيجي في دماغي، وكل ده وانا متخيله شعب الله جسد المسيح يتحرك ويبقى باين، يعني يبقى باين مش نعملها بشكل فردي. لكن زي ما انت قريت كده في الاخر لحد ما ده يحصل، وانا اتمنى انه ده ما يتاخرش، ينفع نعمل كده؟ يعني احنا متعودين الجيران اللي حوالينا او الناس المحتاجين اخواتنا المحتاجين بندي لهم الزياده عننا في العيد. انا مش ده اللي مش ده اللي بنادي بيه خالص، مش دي المبادره اللي انا بنادي بيها. انا نفسي ناس تاخد من اهم احتياج عندها، وبدل ما زي ما انت قلتها كده بدل ما اشتري لبس العيد السنه دي مش لازم اشتري لبس عيد جديد يبقى شكله حلو، مش لازم. ينفع ناس تانية اروح لحدث او مشروع مهم واديله من اهم حاجه عندي من اساسيات فلوسي، والمشروع ده يكبر زي مستشفى مجدي يعقوب بتاعه القلب، زي دوروا على الملاجئ اللي حواليكم وعلى اي مؤسسه بتعمل خدمه لاطفال الشوارع. يعني انا شفت الحصاله يا عصام، انا شفتها اللي انت الصوره بتاعه الحصاله اكبر حصاله دي انا شفتها في خيالي، ويعني يعني نفسي اشوفها كمان. انا شفتها انا كمان وشايف يعني يا رب الحلم ده ما يبقاش تحقيقه متاخر قوي، يا رب الكنيسه تدرك قوي الحته دي ونعملها يعني تبقى دعوه كده زي دعوات ليالي الصلاه والمشاركات الكبيره، يبقى في دعوه ان الكنيسه الفلوس السنه دي الفلوس هيجي وقت كان نقول الفلوس العيد دي هنلمها كلها ونعمل بيها حاجه تبقى باينه. شعب الله بيبارك البلد اللي هو موجود فيه. امين يا عصام. انت شاركتي المبادره دي ومسين ان انتوا يعني قادرين تعلنوا كده مبادرات، ويا رب دايما يبقى في ناس وشباب يعملوا كده وينشروا الفكر ده. لا احنا اللي بنشكرك يا عصام، ويا رب تشوف بعينيك احلامك بتتحقق. وشارك حضرات المشاهدين انه في يوم من الايام انا حلمت ان انا البس تريننج كده لبس رياضي وانزل انظف الشارع واكنسه، بس ما عملتش كده عشان مكسوف، يعني هيقولوا عليا ايه وامسك مكنسه وبتاع، يعني منظري ايه. بس حصلت بعد الثوره، وانا اتكسفت ان انا ما عملتش كده، يعني ما كنتش مبادر. لما جت في بالي الفكره اتكسفت وما خدتش خطوه، فجي واحد غيري عملها. الفكره كانت مختمة، بس جه واحد سبقني. وكنت وقتها كاتب، رغم اني كنت كاتب الكلام اللي انا هقوله ده كنت كاتبه، لكن برضه ما خدتش خطوه. وكنت بقول لو تخاف من كلام الناس ولومهم يوم عليك وتقتل الرؤيه اللي اوكلها ربك اليك، يوم تلاقي واحد شجاع خد مكانك لانه طاع، ايه هيبقى معنى نظره الندم ساعتها من عينيك لو تخاف؟ عمل لك ايه الخوف اللي فات؟ انزل اعمل مبادره. أنا بدعو لكل الحاجات اللي قالها عصام دي إن احنا نتبناها في كنايسنا وبرامجنا، ونشوف الحصالة الكبيرة اللي في ميدان التحرير، ونشوف حاجة في العراق. ومعانا تليفون من العراق، توني من العراق. ألو؟ ألو؟ أهلا وسهلا. ازيك يا أخ علي روماني؟ أهلا بيك يا أخ توني حبيبي، أنا كنت سعيد وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير. معانا قرايبين، انت تعرف سيبه يتكلم، خد راحتك، سيبه يتكلم، ما معناش وقت. اهلا وسهلا حبيبي. هي العيله كلها جت النهارده. شلونك؟ العشيره كلها قاعده تتفرج البرنامج. الله الله يخليكم. شلونك؟ شلون صحتك؟ قول لي يا اخ حبيبي شلونك؟ وانا عبدك كل عام وسهلا، كل عام وانت بخير. وانت بخير حبيبي توني. شكرا ليك يا اخ توني. الله يعم عليك بالفرح والسعاده بتحتفلوا ازاي يا اختوني بالميلاد؟ بتحتفلوا ازاي بالميلاد يا اخي توني؟ بالشارع. ازاي بتحتفلوا بالميلاد؟ في عيد ممكن انه تعيد الكلام ممكن. شلون ده تحتفل بالميلاد حاليا؟ هو ده حقيقة ميلاد يسوع، يعني هو بهجة في العيد احلى من عند ماكو، يعني هو بهجة، هو فرح. ان كان في حرب، ان كان في اضطهاد، ان كان في مشاكل، ان كان في ضيق، لكن بهجة العيد هي اللي تسوى الدنيا كلها وما فيها. عافية، هاليلويا. شكرا لك يا اختوني، بنشكرك جدا لاجل الله يباركك. كلمات قليله لكنها معبره، بنشكرك. ترنيمه لا تخف، لا تخف، لا تخاف، لا تخاف، لا تخاف. قول لنا برضو. ايوه، كتب بيت وقرار اخونا قحطان عدنان ولحن، بنشكره. وانا كملت بيتين كده على ما اسم، ايوه زي ما ربنا ادانا. اتشدد وتشجع، يلا تشدد وتشجع، لا ترهب ابدا، لا تخاف، صادق وعده، صادق وعده يبقى وياك ويشيلك فوق الاشتاف، عين عليك بكل لحظه، ما تخفى ابدا، ما تنام لو انت صاحي او نايم، محروس بكل الايام. امين. اسمك مكتوب على تشفه على كف يسوع. يا ويل اللي ينوي يؤذيك، ايده اليسرى جوا راسك واليمنى بيها يغطيك. نشيد الأنشاد، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. فيا أحبائي بالعراق لا تخافون. أنا كل مرة امبارح وقبلها كنت بخدمة هنا بمصر، كنت أحكي لهم إزاي يقوموا بالترنيم. هي. بشوف الناس كده تعبانة، مشوشة، خايفة، بقول لهم يا جماعة مش كده، أنتوا لو تروحوا العراق هترجعوا مش زي ما كنتوا كده. العراق يعني بيروحوا الكنيسة وحاملين الكفن وبيروحوا الكنيسة وتشوفوهم على البنوك وبيطيروا وبيرنموا والكنيسة فول. والحمد لله أنه السيس عزيز كمان فول، يعني مليانة، يعني فول مليان. السيس عزيز كمان قال أنه الكنيسة فول. نشكر ربنا. أنا رنمت مع العراقيين في السويد كأني الترنيم يولد من جديد، يعني عندي أنا. أمين. شيء مميز جدا. أمين. ربنا يبارك. تفضل نسمع لا لا تخاف ماينس 1 ماينس 1. ينفع نسقف معك؟ اتشدد وتشجع، يلا لا ترهب ابدا، لا تخاف، صادق وعده يبقى وياك ويشيلك فوق الاشتاق. اتشدد وتشجع، يلا لا ترهب ابدا، لا تخاف، صادق وعده يبقى وياك ويشيلك فوق الاشتاق. لا تخاف لآخر يوم، لا لا لا تخاف حتى لو بالنوم، لا لا لا لا لا تخاف، إيدا تضل عينا عليك بكل لحظة، ما تخفى أبدا، ما تنام لو انت صاحي او نايم، محروس بكل الايام، عينا عليك بكل لحظة، ما تخفى ابدا، ما تنام لو انت صاحي او نايم، محروس بكل الايام. لا لا لا لا تخاف الله وياك لاخر يوم، لا لا لا تخاف لو بالنوم، لا لا لا لا لا تخاف، إذا ضل بيدك للجوم. اسمك مكتوب على جفة، يا ويل اللي ينوي يأذيك، ايدا اليسرى جوا راسك واليمنى بيها يغطيك اسمك مكتوب على كفة يا ولد ينوي يديك ايدا اليسرى جوا راسك واليمنى بيها يغطيك لا لا لا لا لا تخاف لاخر يوم لا لا لا تخاف لو بالنوم لا لا لا لا لا لا لا تخاف إذا بقلبي ذاك الدوم لا لا لا تخاف لاخر يوم لا لا لا تخاف لو بالنوم لا لا لا لا لا لا تخاف إذا بقلبي ذاك الدوم لا لا تخاف حسين. جميلة الترنيمة العراقية. أنا بحس برضو بقرب للغة العراقية للصعيد يعني للصعيد اللي زي يعني تشفى اللي هي كفة مش كده؟ كفة والشتاف الشتاف اللي هي الأكتاف. أوكي أنتوا أي كاف بتقولوها شين ولا في كافات كاف وكاف يعني الكتاب مثلا الشتاف ولا إيه؟ الكتاف الكتاب مثلا الكتاب كتاب كتاب كتاب لا الشتف كتف والقاف ج يعني أيوة. فوق بنقولها فوق فوق زينا دي زينا الصعيدة انا صعيدي انا راجل سوهاجي انتوا بتقولوا فوق فوق وبتقولوا جيب وجيم جيب لا يعني هات جيب نقول جيب جيب الشاي وحاجه زي كده جيب احنا بنقول جيب يا رب بارك العراق وبارك اهل العراق الترنيمه اللي جايه ترنيمه معروفه ومحبوبه بس قبل ما هنقولها عايز أدي بعض الرموز المذكورة في الكتاب المقدس ومذكورة أيضا في الترانيم لما نيجي نقول مثلا ليه نقول إيه دلالة الذهب ليه نقول مثلا ساقاه على السيد المسيح ساقاه عمودة رخام يعني الحاجات دي بتتقال وساعات بنحفظها من غير ما نفهم دلالتها اللون الأبيض بيشير للطهارة والبر فلما تلاقوا أنه رأسه وشعره أبيض فهو يرمز ويعطي دلالة على الطهارة معلم بين ربوة الكلمة دي معناها إيه؟ مميز حتى لو كان في ما بين ألاف الناس ودي الكلمة اللي تقال عليها أنه عجيب له ميزة مميز رأسه ذهب إبريز أي خالص ونقي والذهب يشير للاهوته فرأس المسيح رأس المسيح وهو الله لرأس المسيح وهو الله في جزء كده بيتقال في نشيد الأنشاد قصصه مسترسلة حالكة شعره هو كنيسته الدلالة اللي مكتوب بها الكلام ده إنه قصصه شعره هو كنيسته وهي سوداء لا تشيخ فهو يجدد كالنسر شبابها الذهب يدلل على أن عطاياه سماوية وعطاياه بغنى قادرتان أن تشبعانا روحيا كلمة مثلا ممكن هنقول في الترنيمة اللي جاية ولا مش عارف ولا لا لكن كلمة حلقه حلاوة كلامه كله حلو وفيه روح وحياة ومن يأكل منه يشتاق إليه وطوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون الشهد يقطر من شفتيه الشهد يقطر من شفتيه وجلال الملك باين عليه الله يباركك يا مينا الشهد يقطر من شفتي الشهد يقطر من شفتي جلال الملك باين شهد يهكر من شفتي وجلال الملك باين عليه. رد معايا باين عليه رجليه تشبه نحاس مسبوق مكتوب على مكتوب ملك الملوك ملك الملوك ملك الملوك مكتوب على مكتوب ملك الملوك شعره أبيض كأنقصه وصدره مرصع لولو موصوف لولو موصوف لولو موصوف وصدره مرصع لولو موصوف جمال الباهي ساب العيون عريس مبارك خالي العيون خالي عيون خالي العيون عريس مبارك خالي العيون بدمه دخل قدس الأقداس فوجد فداء لجميع الناس لجميع الناس لجميع الناس فوجد فداء لجميع الناس والآن جالس علي الأمين يتراوي الشفاع في المؤمنين في المؤمنين في المؤمنين يتراوي والآن يأتي من أعلى السماء وبمركباته ياخذنا معاه الشهد يهطل من شفتي وجلال الملك باين عليه باين عليه باين عليه وجلال الملك باين عليه. ندعوك يا ملك الملوك ندعوك يا ملك الملوك أن تأتي علينا على جلستنا وتيجي على كل مشاهد تعلن ملكك وجلالك وصولجانك ومجدك تعلن ملكك في بيوتنا وفي حياتنا في علاقتنا مع الآخرين وفي بلادنا في كل بلادنا يا رب تيجي على المنطقة العربية كده وتعلن ملكك ومجدك وبهائك. بنصلي الحكايات دي يعني أول صلاة جت أفتكر يعني بحسب ما نفتكر لنا 15 سنة تقريبا بنصلي لأجل بلادنا تقريبا في العراق بس صلاة حرة يعني سنين بنصلي لأجل بس من الوقت ده كانت صلاة مكثفة ومتأكدين متأكدين متأكدين إن إعلان ملك ومجد الله قريب بالشكل اللي هو اللي يختاره. فمش معقول رب يقول كده: من منكم يطلب من أبيه سمكة فيعطيه حية، ولا حد يطلب من أبوه خبز فيعطيه حجر. فإحنا لينا 15 سنة بنصلي لأجل ملك ومجد المسيح، فيش أي توقع أن يعطينا سوى هذا المجد وهذا الملك. والشهد يقطر في طلبتين صلاة أحب نصلي لهم ونصلي مع بعض على الهوى. أختنا يا أخي غسان، أم عماد، عندها ابن في السجن مسجون، بتصلي أنه ربنا يديها نعمة، وإذا كان في مظلمة ترفع المظلمة. وعندنا أخت ريهام من المنيا بتصلي، ريهام عندها احتياج خاص أو من ذوي الاحتياجات الخاصة ومحتاجين صلاة. تعالوا مع بعض نصلي دقيقتين كده لإخواتنا اللي بيطلبوا صلواتنا. يا رب نبارك اسمك، نشكرك، لأن لما بنتذكر أجواء الميلاد نتذكر فرحك بالأرض وتواصلك مع الأرض، وإنك جيت للناس الفقراء والغلابة مساكين. الأرض كلها يا رب بأغنيائها فقراءها في حاجة وفي حالة تحتاج إلى، كانت في هذه الحالة في ملء الزمان في شدة الاحتياج إليك، ولما جيت تختار من الأرض الغلبانة دي، هذا الكوكب الغلبان، اخترت أكثر مكان فقير. يا رب نشكرك لأنك حاضر في كل مكان، لأنك جيت عشان تفتدي الأرض. نعم يا رب، ونحن نتذكر هذه الأجواء المحبة، هذه الأجواء المليانة فرح ومحبة ودفء وعاطفة سماوية وبركة سماوية. يا سيدي نبارك اسمك ونشكرك لأجل عطفك وحبك وأمانتك معانا. حط بين إيديك يا رب إخواتنا اللي طلبوا الصلاة، نصلي لأجل أم عماد، لأجل ابنها رومان يا رب المسجون. يا رب أقم العدل وتعالى بالعدالة سريعا يا رب، وإذا كان في خطأ أو خطية يا رب أعطي له الصبر وأعطي العائلة الصبر. أختنا ريهام يا رب أعطيها القوة وادعمها وشجعها وهبها سلام في داخل قلبها يا رب، لكي ما تتغلب أي صعوبات خارجية بسيطة في الجسد. أنت تعطي القوة الفياضة من الداخل، لا للتعويض فقط، لا لملء فراغ فقط، لكن أيضا للامتلاء لكي ما تعلو قفزة وماشية على الجبال اللي حواليها. يا رب نبارك اسمك لأجل فرصة، لأجل كل فرصة بتستمع فيها لتسبيحتنا، ليك الكرامة وكل مجد. آمين آمين آمين. يسوع اسمه عجيب، هو المسيح. آمين. يسوع هو إلهنا، يلي بتشوفنا وبتقول هما بيعبدوا يسوع ليه، هو معقولة ربنا يعني يتجسد ويبقى يعني إزاي الكلام ده؟ معقولة ربنا يتجسد؟ وأنا قلت الكلام ده من قيمة 3-4 سنين وما زلت بقوله. يا أخي روح اسأله قول له: هو أنت معقول يا رب تحب الناس لدرجة أنك تتجسد؟ كلمه. هو معقول يا رب تتنازل وتعيش في هذا الجسد اللي بيعرق ويتعب؟ نعم يا رب. معقولة تحب الناس البشر للدرجة دي؟ معقولة إحنا مكسلين نروح التحرير نعمل أكبر حصالة ولا نطلع هدومنا؟ أنت تتنازل عن ملكك وتيجي لهذا الكوكب الفقير الضعيف المحتاج عشان تعلن لينا حبك. يسوع اسمه عجيب، هو المسيح. يسوع هو القدير، هو فدية على الأرض السلام. في زي العبد الأسير واخد قدامنا أقل من دقيقة بس أخس. أيوة أحب أقول حاجة، الناس بتستغرب إزاي ربنا على الأرض. أيوة. طب بتستغرب ليه؟ ما ربنا بيحبنا. طب أنت تقدر تطلع للسماء؟ ما تقدرش، حدش يقدر يطلع السماء. فاقبل اقبل صاحب الميلاد. اقبل صاحب الميلاد. أمين. أمين. يسوع اسمه عجيب. يسوع اسمه عجيب، هو المسيح الميلاد. يسوع هو يسوع، هو القدير، هو فديهية على الأرض السلام ومسرة لكل الناس المجد في العلا. يسوع جيل الخلاص على الأرض السلام.